خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. الحمد لله أيها الأحبة، الحمد لله أن بلغتنا يا الله هذا الشهر الفضيل، ونحن في صحة وعافية وأمن وإيمان، فأنت أهل الحمد وأهل الفضل. ما أروع هذه الصور وهي تجسد لنا هذه الصور الإيمانية المفعمة بروح التآخي والتحاب في الله عز وجل. ما أعظم رمضان، ما أعظم أيامه ولياليه، ها هي الأيام والليالي أيها الأحبة تتعاقب من جديد، فبالأمس القريب كنا نعتصر ألما وحزنا على فراق رمضان، وها هي الأيام تعود بحلة جديدة لنستقبل ليالي وأيام هذا الشهر الفضيل بفرحة العازمين على نيل أجره وفضله من المولى العلي القدير. ها هي الجموع المباركة من الصائمين وقد اجتمعوا في ساحات مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتناولون إفطارهم. بارك الله لكم في فطركم وهنيئا لكم بالأجر الكريم من لدن الرحمن الرحيم. الكل هنا أيها الأحبة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ترى في وجهه إلا الفرحة والسعادة، ابتهاج أيها الأحبة بمقدم هذا الضيف الكريم. نعم إنه ضيف كريم حل بنا، فهنيئا لمن اغتنم أيها الأحبة ليالي وأيام هذا الشهر الفضيل. لما دنوت انهالت الأشواق وهفى إليك الواله المشتاق. لك غرة كالشمس في ريعانها في كل ناحية لها إشراق. لك طلعة فيها الحياة بهية ترنو إلى قسماتها الأعداق. رمضان أيها الأحبة شهر كريم، رمضان أيها الأحبة شهر عظيم، فلنجدد العزم على استغلال أيامه ولياليه وجني ثماره، وليرى الله سبحانه وتعالى فينا خيرا في هذا الشهر الفضيل، وليكن التقوى هو هدفنا وشعارنا، ولنتسابق أيها الأحبة للخيرات من أول أيامه، فالنفوس مهيئة لذلك. ها هم عباد الرحمن وقد تناولوا إفطارهم وبدأوا يتهيئون ويستعدون لأداء صلاة المغرب من هذا المكان الطيب الطاهر من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنيئا لكم أيها الصائمون، هنيئا لكم أيها القائمون، هنيئا لكم أيها المتصدقون، هنيئا لكم أيها الداعون، هنيئا لكم بهذه العطايا، هنيئا لكم بهذه العطايا الجماء من لدن الحكيم الخبير. نعم أيها الأحبة، إنها نعم عظيمة تستحق منا الشكر لله عز وجل. رمضان أيها الأحبة شهر الدعاء، الدعاء أيها الأحبة في هذا الشهر الفضيل أمر عظيم ينبغي الحرص عليه. الدعاء أيها الأحبة عمل عظيم يلامس شغاف القلوب ويسري عن الصائم ما يجده من مشقة ويجعله دوما يتطلع إلى العوض الكامل والجزاء المعجل. هذا العوض أيها الأحبة وذلك الجزاء الذي يجده المرء من قربه من المولى العلي القدير. الدعاء أيها الأحبة في هذا الشهر الفضيل فيه لذة عظيمة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أيها الأحبة، ما هي إلا لحظات وتقام الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. أقيموا صفوفكم وتراصوا. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم